بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب النكاح، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام ونحوه. قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام ونحوه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام ونحوه. هذه مسائل مختلفة كلها تتعلق بالدعوة والوليمة. باب حق إجابة الوليمة، وكما سبق فالوليمة طعام يصنع في العرس، طعام يصنع في العرس فرحا وابتهاجا بالعرس، وهو من الولم وهو الجمع، وذلك لاجتماع الزوجين، وذلك لاجتماع الزوجين. وهنا يتكلم عن حكم إجابة الوليمة والدعوة عموما. قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وهذا من باب عطف العام على الخاص، فالدعوة أعم والوليمة أخص، ولذا فإن هذه الترجمة مشتملة على مسألتين، أو هي مسألة واحدة إذا كان الأمر يتعلق ب الدعوة عموما، سواء كانت وليمة أو عقيقة أو نحو ذلك. وإلا هناك أنواع من مما يدعى إليه الناس من الطعام لها أسماء مختلفة، لها أسماء مختلفة عند العرب، منها الوليمة وهي طعام العرس، ومنها العقيقة وهو طعام الولد أو الولادة ونحو ذلك. فالدعوة مشتملة على أكثر من نوع من ما يدعى إليه الناس للطعام. باب حق إجابة الوليمة، وهذا يشعر أن الوليمة إجابتها واجبة، واجبة. ولذلك قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، واستدل بالحديث: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وهذه المسألة أكثر أهل العلم، أو ظاهر كلام أكثر أهل العلم، على وجوب تلبية الدعوة في الوليمة، على وجوب تلبية الدعوة في الوليمة. فلو دعيت إلى وليمة وجبت الإجابة. طيب، ننتقل إلى المسألة الأوسع، وهي عموم الدعوة: وليمة، عقيقة، مأدبة ونحو ذلك. لو دعيت إلى شيء من ذلك هل يجب؟ أيضا ظاهر كلام أكثر أهل العلم الوجوب، وجوب تلبية الدعوة ما لم يكن هناك ما يمنع من تلبية الدعوة، أو له عذر، أو له عذر. ما يمنع من تلبية الدعوة كأن يحضر الدعوة، كأن يحضر الدعوة ما يتأذى به المدعو، ما يتأذى به المدعو. فإن كان في الدعوة منكر، أو كان في الدعوة من إذا لقيه تأذى من وجوده ونحو ذلك فيجوز له الاعتذار، فيجوز له الاعتذار كدعوة أهل البدع مثلا، ودعيت أنت فيجوز لك الاعتذار عند ذلك، أو يكون له عذر في العموم شرعي كمرض أو تعلق أمر في نفس الموعد ونحو ذلك. وإذا دعي من اثنين في وقت واحد لبى لأكبرهما وأولاهما و يعني أكثرهما مصلحة، أكثرهما مصلحة. أما إذا دعي من اثنين في وقت متفرق فالإجابة تكون ليه الأول. قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. وكما ذكرنا أيضا استدل بعض العلماء بحديث من دعي فليلبي، وهنا حديث إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. أين؟ قال: ومن أولم سبعة أيام ونحوه. ومن أولم سبعة أيام ونحوه يعني صنع الطعام سبعة أيام من باب الوليمة، من باب الوليمة يعني فرحا بعروسه وابتهاجا ونحو ذلك، فيصنع الطعام سبعة أيام ويدعو إليه الناس في كل يوم. هذا ظاهر كلام البخاري أن هذا جائز ولا حرج فيه. قال: ومن أولم سبعة أيام ونحوه. والبخاري رحمه الله تعالى لعله يشير إلى حديث عن حفصة بنت سيرين قالت: لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام. تقول: لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام. فهذا الحديث يشير إليه البخاري إنه الوليمة ممكن تمتد سبعة أيام، وإن كان قد روي عن ابن عباس وغيره، وإن كانت الأحاديث سندها ضعيف، لكن رويت بطرق كثيرة لكن كلها سندها ضعيف، لكن عمل عليها كثير من العلماء. فروي عن ابن عباس: الوليمة في اليوم الأول سنة، الوليمة في اليوم الأول سنة، وفي اليوم الثاني تجوز أو كلمة نحوها، وفي اليوم الثالث افتخار ونحو ذلك. فلذلك كره بعض أهل العلم أن تكون الوليمة، أنا ذكرت الحديث، الوليمة أو طعام اليوم الأول سنة وطعام اليومين أو يومين فضل، وطعام الثلاثة سمعة ورياء، وطعام الثلاثة سمعة ورياء. ولذا الحنابلة والشافعية المشهور عنهم أن الوليمة الخير أن تكون يوما واحدا، يوما واحدا، ويجوز يومين. أما الزيادة على ذلك فهو فيه شيء من السمعة أو الرياء أو نحو ذلك، وإن كان الأحاديث كما ذكرنا ضعيفة، ولعل والله أعلم الأقوى يكون الإباحة، لكن مع أولوية ألا يزيد على يوم أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل غير ذلك، فأولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه فلم يكن يزيد على يوم واحد، لم يكن يزيد على يوم واحد. أيضا مما يتعلق بالوليمة، هناك أيضا فائدة نذكرها، وهي: هل في الوليمة يجوز للمرأة أو العروس يعني أن تقدم لضيوفها الطعام ونحو ذلك؟ فإن البخاري رحمه الله تعالى في الأصل بوب باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بنفسها. باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بنفسها. وذكر حديث بنت سهل الساعدي وهي أم أسيد بنت سهل الساعدي أنها في عرسها جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وليمتها وكانت هي التي تخدم وتقوم على خدمته وأصحابه. وهذا الحديث يدل على الجواز، لكن قيده العلماء بقيد مهم، وإلا البعض يطلق يقول لك أهو يجوز خدمة المرأة للرجال وفي عرسها، فمن باب أولى في غير عرسها، من باب أولى في غير عرسها. فقيد العلماء ذلك، قالوا وذلك لا يخفى أن يكون في غير فتنة، وذلك لا يخفى أن يكون في غير فتنة. في غير فتنة يعني إن لا يخشى منها هي الفتنة، ولا يخشى من أضياف الرجل الفتنة. وإلا في الحقيقة من مثل الصحابة، في الحقيقة من مثل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى في هذا الزمان نقول بجواز خدمة المرأة لضيوفها ونحو ذلك. ثم إنه احتمال أن هذا قبل فرض الحجاب، قبل فرض الحجاب والله أعلم. ثم قال باب الوصاة بالنساء. باب الوصاة بالنساء. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. باب الوصاة بالنساء يعني الوصية بالإحسان في معاملة النساء، أي ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم نساء المسلمين الإحسان إلى نسائهم، الإحسان إلى نسائهم. وهذا من عظيم هذا الدين، وهذا من عظيم هذا الدين الذي وصى بالمرأة، بخلاف ما سبق من أديان أو من أمم سابقة وما عندها، ولا يزال إلى يومنا هذا حتى عند هؤلاء الكذابين الذين يتغنون بالمساواة ونحو ذلك، فهم في حقيقة الأمر أساءوا إلى المرأة إساءة شديدة. فالإسلام يوصي بالإحسان للمرأة، وهم في حقيقة أمرهم يهينون المرأة أشد الإهانة. ألا ترى في شوارعهم ونواديهم وتجمعاتهم صور النساء عاريات ترويجا للسلع على الإعلانات ونحو ذلك، السلع اللي عايزين يروجوا يحطوا عليها واحدة عريانة، هذه إكرام للمرأة ولا إهانة للمرأة؟ وتصوير المرأة على أنها مجرد والعياذ بالله شيء يستمتع به، سلعة وهي شبيهة بها والعياذ بالله، وغير ذلك من الحقوق والمواريث تشهد وغير ذلك يشهد. ومع ذلك كثير من والعياذ بالله الجهلة لا يزالون يسمعون لهؤلاء إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وهذا في ظاهره ينفي الإيمان عن من يؤذي جاره، ولكن كما نكرر في مثل هذه النصوص فهذا نفي الكمال وليس نفي الإيمان الأصل أو نفي أصل الإيمان، إنما نفي كمال الإيمان. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع. استوصوا بالنساء خيرا، أحسنوا معاملة النساء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أعظم داع للإحسان. فالإحسان مأمور به عموما في الدين والشرع، مأمور به، لكنه صلى الله عليه وسلم شدد على الإحسان إلى النساء عذرا لهذه العلة، فضلا عن أن هذا من خلق المسلم الإحسان إلى غيره. فالمرأة بها علة تتسبب في ربما الإساءة، تتسبب في حصول الإساءة منها، فعلى الرجال أن يعرفوا ذلك لأجل أن يصبروا على ذلك، وألا يخرجوا عن الإحسان، وألا يخرجوا عن الإحسان. قال: فإنهن خلقن من ضلع، والضلع اللي هو الأضلاع الموجودة في القفص الصدري موزعة على القفص الصدري هذه. قال: إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. معلوم الضلع طالع كده، فرفيع من هنا وطالع لفوق بزيادة، فأشبه أن يكون هكذا، يعني الضلع أشبه أن يكون هكذا، أعوج جزء في الضلع أعلاه. وهذه كما قال كثير من العلماء إشارة إلى رأسها، إشارة إلى رأسها، والتي فيها اللسان. فالرأس تجمع العقل بالنسبة لها وتجمع اللسان، فالمرأة أكثر ما تسيء به هو لسانها، ولذا يحصل منه الأذى. ثم إن المرأة بطبيعتها الخلقية والخلقية بطبيعتها هذه قدر عقلها ليس قدر عقل الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. فلذا فهذه إشارة إلى ربما ضعف عقلها، وكذلك ربما سوء لسانها، وهذا ليس على عموم النساء، ولكن هذا ليس على يعني كل النساء، أسف، على ليس على كل النساء، إنما هذا على غالب النساء. غالب النساء أن هذا العوج موجود فيهن، والمقصود بالعوج في الضلع إشارة إلى عوج المرأة في سوء لسانها أو أذى لسانها أو سوء عقلها ونحو ذلك، أو خفة عقلها. فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. إن ذهبت تقيمه كسرته، لأن الضلع لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل التطويع. الضلع كالحديد الصلب لا يحتمل التطويع، الحديد الصلب لا يحتمل التطويع، إنما ينكسر قوي جدا، لكن بالضغط الشديد ينكسر. الضلع كذلك لا يحتمل التطويع، هو أعوج، إذا أردت أن تطوعه ستكسره. وفي بعض الروايات عند غير البخاري: وإن كسرها طلاقها، وإن كسرها طلاقها، لأن هو هيظن إن هو مش قادر يعدل هذا الضلع، يقوم يعمل إيه؟ يتخلص من هذا بالتطليق. قال: وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. في بعض الروايات قال: فاستمتع بها على عوج، فاستمتع بها على عوج. استمتع بها على عوج يعني ماذا؟ المرأة في عمومها فيها عوج، فيها عوج يعني ماذا؟ كما ذكرنا، إما خفة عقلها، وإما سوء لسانها ونحو ذلك، فهذه فيها عوج، فيها عوج. ولكن هذا العوج يختلف من امرأة إلى أخرى، ودرجة العوج تختلف نسبية من امرأة إلى أخرى، وخفة العقل وبذاءة اللسان تختلف من امرأة إلى أخرى. ومن النساء من ليس فيها ذلك، ولكن هؤلاء أو يعني تلك النساء قليلات قليلات. فاستوصوا بالنساء خيرا، ولا سيما إذا علمتم هذا الأمر وهذا يزيدكم حرصا على الصبر والإحسان إلى النساء. وهذا كما ذكرنا من عظيم يعني أدب الإسلام وخلق الإسلام في معاملة المرأة التي أهانها العلمانيون والليبراليون. وإحنا ليس للأمر ببعيد، اللي عايز يروح يشوف ميدان التحرير يروح يتفرج على العلمانيين والليبراليين والبنات اللي نايمة في الخيم مع الشبان، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإن كان في الحقيقة نقل بعض يعني نقل بعض الإعلاميين الصادقين أن ميدان التحرير أكثر الآن من 60% منه نصارى، أكثر من 60% منه نصارى. فهذه مسألة معلومة، معاداة قضية الشريعة، قضية الدين في هذه البلاد. نعم. قال باب الوصاة بالنساء. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. انظر إلى هذه الإعادة، فاستوصوا بالنساء خيرا، يعني وصى في أول الكلام ووصى في آخر الكلام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في كل الأحوال استوصوا بالنساء خيرا، إلا أن يعرف عنها الفاحشة، والعياذ بالله فهذه لا صبر عليها، وإنما هذه ربما يجب طلاقها، والعياذ بالله. قال باب حسن المعاشرة مع الأهل. باب حسن المعاشرة مع الأهل، يعني حسن العشرة، وليس المقصود بالمعاشرة هنا كما هو يعني مشهور عند العوام أن المعاشرة يعني الجماع. في اللغة العربية في الحقيقة يعني لا تستعمل هذه العبارة في الجماع، إنما المعاشرة في اللغة العربية يقصد بها حسن المعاملة، حسن المعاملة. قال باب حسن المعاشرة مع الأهل، أي حسن معاملة الأهل وحسن العشرة. والعشرة هي الاختلاط والانسجام بين طرفين أو أكثر، بينهم عشرة، وأكثر ما يطلق يطلق على ما يكون بين الزوجين. فكما قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فالعشرة حسن المعاملة، حسن المعاملة. وذكر في الحقيقة حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث الطريف الذي يعني هو يأتي في الحقيقة في وقت يعلون فيه الحزن والألم، لكن الحمد لله هذا الحزن وهذا الألم ليس يحبطنا ولا يعني يؤسنا، الحمد لله. هذه سنن الله تعالى مما يحدث في بلادنا، يعني والمكائد من حولنا، من والعياذ بالله أذناب الكفرة في بلادنا، من المخمورين والعياذ بالله والمنافقين وغيرهم والنصارى وغيره. لكن الله سبحانه وتعالى بإذنه سيجعل العاقبة لأهل الحق إن شاء الله. فهذه سنن الله تعالى، فلا تنزعجوا، والنصر والفرج قريب بإذن الله تعالى. فأنا أقول هذا الحديث جاء بين يدي هذه الهموم التي نعيشها. أنا أظن أن كل المصريين عايشين في هم اليوم دول، إلا الفجرة اللي بيكسروا ويدمروا، دول عايزين البلد تفضل في خراب على طول، ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فأقول هذا الحديث في الحقيقة جاء في هذا الوقت الذي تعلوه فينا الهموم، لعل يعني ونحن نقرأ الحديث يفرج عنا شيئا، ولا سيما وأن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي التي تحكي الحديث، ثم لك أن تتخيل هذا المجلس وهذا المشهد. فعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث تجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة سمر، في جلسة سمر تسامر النبي صلى الله عليه وسلم ويسامرها، فتحكي له هذه الحكاية. تحكي له هذه الحكاية. هذه الحكاية اللطيفة الطريفة العجيبة جدا في ألفاظها وأحوال أشخاصها التي تبعث على الحقيقة الاندهاش من عظيم فصاحة عائشة وقوة بلاغتها وفصاحة لسانها رضي الله عنها. ألفاظ سبحان الله العظيم لم تستعمل يعني بهذا القدر وهذا الكم في موضع واحد أبدا في نص أو حديث كما هي في هذا الحديث. ألفاظ عربية يعني، وألفاظ عربية أكثرها من الغرائب، من الغرائب، لكنها تحمل الطرائف. وعائشة رضي الله عنها لما تحكي الحديث لا تقصد بالغرائب التشدق، وإلا كما سبق أن المتشدقين من يأتون بغرائب الكلام، والمتفيقين يأتون بغرائب الكلام، حتى إذا سمع الناس قالوا هؤلاء علماء. أما عائشة رضي الله عنها فإنما قصدت في الأمر أن تنقل الكلام نقلا، هذا أولا. ثانيا، إن في كلام النسوة الذي نقلته عائشة استعمال للألفاظ بالإشارة على أقوى يعني استعمالاتها. يعني لاحظ أن الحديث النساء أكثرهن استعملن أسلوب الإشارة، أسلوب الإشارة وليس التصريح، أكثر النساء يعني وليس التصريح، حتى أن العلماء في تفسيرهم للحديث يختلفون على العبارة على قولين وثلاثة وربما أكثر. منهم من يقول تقصد كذا، ومنهم يقول تقصد كذا، منهم من يقول تقصد المدح، ومنهم من يقول لا لا لا تقصد الذم. فانظر إلى هذه العبارات الجزلة الفصيحة جدا في كلام العرب في جلسة سمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يجالسها النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منها. وهذا الذي بوب له البخاري باب حسن المعاشرة مع الأهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره وعظيم شأنه وقدر انشغاله بالأمة وهمومها ومشاكلها، إلا أنه يجلس مع زوجته تحكي له حكاية لطيفة وطريفة، ويعد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ماذا؟ يسمع ويضحك، يسمع ويضحك وهي تحكي له ذلك. وهذا من باب حسن العشرة. وإلا كما سيأتي، وإن كان هذا موجود في حياتنا طبعا، وكما سيأتي في كلام النسوة، من الأزواج من لا يكلم المرأة ولا يخاطبها ولا يكلمها ولا ينظر إليها، يدخل البيت ويخرج من البيت ولا يكلمها، وليس لها عنده مكان ونحو ذلك، ويظن أن هذا هو الذي يعطيه مقامه وقدره ونحو ذلك، كما يصور كاتب المنافقين والعياذ بالله حسبه الله بما فعل نجيب محفوظ دايما عن المصريين في القصص بتاعته القديمة، يصور المصريين ان دول سيد، عندهم سيد اللي المرأة ما تسويش حاجة عندهم وسيد هو الراجل ونحو ذلك. وهذا تصوير للإسلام بطريقة غير مباشرة، تصوير للإسلام بطريقة غير مباشرة، ان هم دول المسلمين. سيد اللي هو الرجل الذي يتحكم بتسلط في تصرفات زوجته وأولاده ويؤذيهم بكل أنواع الأذى لأجل أن يكون هو صاحب السلطان بكل شيء. فنعوذ بالله، هذا ليس في الإسلام ابتداء، بل والله وليس في المصريين، ده المصريين حتى مما يعني يؤخذ على كثير منهم، حتى أن بعض أئمة أهل العلم قالوا ذلك وهو فيه نظر في الحقيقة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف. قال يوسف، الآية بتاعت امرأة العزيز، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. موقف العزيز لما دخل ووجد المشهد وبعدين تبين أن المرأة هي الفاعلة أو هي المخطئة، فما كان من العزيز إلا أنه ماذا فعل؟ قال واستغفري لذنبك، دي عايزة الدبح، ومع ذلك قال لها استغفري لذنبك. هو مش من باب في الحقيقة العفو، لا، ده من باب ضعف الشكيمة، ولذلك العلماء يقولون فكان بعض العلماء يعني ذكر في تفسير ابن كثير ذكر عن حد من العلماء لا أذكر بس هو مين قال وذكر فلان قال وصار هذا في المصريين خلقا أو كلمة نحوها صار هذا في المصريين خلقا إن الرجال عندهم لين في العريكة يعني ما عندهمش كده حمية يعني ونحو ذلك. فالغرض المقصود إنه الراجل نجيب محفوظ بيقول ده إحنا المصريين سيسين والعلماء بعضهم بيقول لا ده المصريين فيهم لين عريكة ونحو ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هي تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في جلسة صبر. قالت جلس 11 امرأة في فايدة هنا لغوية كده جلس 11 امرأة هي جلسة دي تقلل إيه غالبا للذكور مش كده للذكور ومع ذلك قالت هنا جلس 11 امرأة وهذا مستعمل أيضا في لغة العرب وانتم مش فاتحين اللي بره فهذا مستعمل يعني في لغة العرب ومنه قول الله سبحانه وتعالى وقال نسوة في المدينة وقال هي العادة أن يقال وقالت نسوة في المدينة فهذا مستعمل يعني في كلام العرب. قالت جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. تعاهدن وتعاقدن يعني ألزمن أنفسهن أنا أختصر لأن العلماء لهم تفسيرات كثيرة جدا للحديث. فتعاهدن وتعاقدن يعني ألزمن أنفسهن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا هذه جلسة أو هذه جلسة بين نسوة فيها شيء من الغيبة للأزواج أليس كذلك؟ شيء من الغيبة للأزواج. فهل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة؟ فهذه مسألة. الجواب أن هذه الغيبة كأنها غير موجودة وذلك لأن من تحكي عنهن عائشة كنا في زمان قديم قبل الإسلام. دي حكاية الظاهر أن عائشة رضي الله عنها سمعتها من أمها من أبيها من غيرها وإنما هذا كان في زمن ما قبل الإسلام ما قبل الإسلام وفي نساء من العرب جلسن جلسة صمر فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. كل واحدة تقول كل حاجة عن زوجها. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث. ما هو شيء مجهول أي نعم وهذه مجهولات نساء مجهولات أصلا ولذلك فالغيبة كأنها غير موجودة أصلا. لماذا؟ لأنه من يحكى عنهن مجهولات أصلا مجهولات لأنه كان في الزمن القديم أو مجهولون عموما رجال ونساء. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت زوجي لحم جمل غث بتصف زوجها بأنه مثل يعني حاله أو هو نفسه كلحم الجمل الغث اللحم الغث أو الجمل الغث. شوف بقول لحضراتكم تفسيرات كثيرة. الغث دي عايدة على الجمل عايدة على إيه؟ على اللحم. يا اللحم غث يا الجمل غث. والغث هو الهزيل هو الهزيل جمل هزيل وده الأظهر أنها تقصد الجمل يعني. قالت زوجي لحم جمل غث زوجها عامل زي الجمل اللي هو هزيل كده شكله يعني إيه؟ ما فيهوش حاجة. على رأس جبل في رواية عند غير البخاري قالت على رأس جبل وعر. على رأس جبل الجبل طبيعي عالي على رأس جبل وعر في الرواية الأخرى هو الجبل عالي وكمان الجبل إيه؟ وعر، في جبال عالية لكنها ممكن ترتقى. قالت لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. لا سهل أي الجبل، لا هو سهل جبل وعر فينتقل، يعني الجبل ده ما تعرفش تطلع له، لا يعني يصعب عليك أن تصعد له. ولا سمين فينتقل، ولا سمين فينتقل. قال بعض العلماء كأنها تصف زوجها أنه من الصعوبة في المعاملة والغلظة والشدة بمكان كأنك تضع لحما غثا فوق جبل وعر. من هذا الذي يرغب في هذا اللحم؟ لا أحد. ده لو كان هذا اللحم في الأرض ما أحد يرغب فيه، فكيف إذا كان على جبل وعر؟ فانظر هذه رأي الشيخ أبو إسحاق، دي جابتهم الضربة الضربة الأولى يعني. قالت الثانية زوجي لا أبص خبره إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. ودي كمان بتذم زوجها ذما شديدا. قالت زوجي لا أبث خبره، لا أبث خبره يعني كأنها البث يعني الإظهار، الإظهار. لا أبث خبره أي لا أظهر خبره، وكأنها تقول دعوني لا أتكلم، فإني لو تكلمت لأخرجت ما يعني يحزن النفوس. زوجي لا أبث خبره. إن أنطق، قالت إني أخاف ألا أذره، إني أخاف ألا أذره يعني إني أخاف إن تكلمت ألا أترك شيئا من سوئه إلا ذكرت. هذا تفسير. تفسير آخر إني أخاف ألا أذره يعني أنا أخاف لو تكلمت فوصله الخبر فيطلقني وأنا أريد أن أبقى معه حفاظا على الأولاد ونحو ذلك، هذه مصالح أيضا. قالت إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، ولو أنني تكلمت فأذكر لكم عجره وبجره. وهي تقصد بالعجر والبجر كثرة عيوبه، فالعجر هو نتوء العروق والأعصاب في الجسد، نتوء العروق والأعصاب في الجسد تلاقيها طلع كده ظهرا، والبجر نتوءها في البطن. العجر في الجسد عموما، البجر في الايه؟ في البطن خصوصا، فمشوه يعني. فهي كأنها تريد أن تقول أنا لو تكلمت سأذكر كل سوء، فهو ليس فيه شيء يمدح بل كله عجر وبجر. نعم. قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. ده شوفوا خدوا بالكم النساء دول يعني، وانظروا إلى العرب، وأيام كانت لغة العرب محفوظة، المرأة تتكلم بلغة العرب التي لا يعرف أكثر اللغويين ربما بعضها الآن، وهذه امرأة من عامة الناس. ثم إنها لما تكلمت أربع كلمات. أما الآن لو امرأة أرادت أن تتكلم عن زوجها 400 كلمة، ده على الأقل. هذه 4 كلمات بس، 4 كلمات عملت إيه؟ جابته فيهم الأرض يعني. قالت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. زوجي العشنق، العشنق قيل هو طويل القامة طويل العنق، طويل القامة طويل العنق، مش الطويل بس، وإلا العرب تتمدح بالطويل يعني، العرب تمدح الرجل الطويل، لكن المقصود بالعشنق هنا إنه صفة تذمها العرب، طويل ورقبته كذلك إيه، ورقبته فيها طول، عنق فيه طول، فهذا عند العرب مذموم. وذلك أنهم هذه الصورة عندهم تفيد الحمق، تفيد الحمق، يعني الصورة دي تدل على إنه هو أحمق، حتى أن بعض العلماء يقول لأن عقله بعيد عن جسده، ولذلك تجد في حماق. سبحان الله العظيم، هذه الهيئة في الحقيقة موجودة في الخلق، موجودة في الخلق. نعم. قالت زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. إن أنطق أطلق قيل يعني لو أني تكلمت الآن وبلغه الخبر طلقها، وإن أسكت أعلق يعني أبقى إيش معه، لكني لست كالزوجة ولا حتى كالأمة، يعني أنا موجودة الآن معه كزوجة لأني ساكت، ولكني معلقة، ولكني معلقة، لا أنا زوجة ولا أنا يعني مطلقة. من سوء عشرته، من سوء عشرته. قالت الرابعة زوجي كليلة هامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذه مادحة على الأظهر، هذه مادحة. الثلاثة اللي سبقوا كنا يذمن أزواجهن، أما هذه فمادحة تمدح زوجها. قالت زوجي كليل تهامة. تهامة منطقة في جزيرة العرب، نهارها حر شديد وليلها بارد لطيف، بارد لطيف. فهي بتقول زوجها كليل تهامة، الليل بتاع تهامة لذيذ جميل، فالناس يتلذذون به من عناء الحر الذي لقوه في النهار فيتلذذون به. فزوجها كليل تهامة يعني لذيذ، هي تتلذذ بعشرته والحياة معه. كليل تهامة لا حر ولا قر، للتهامة لا حر ولا قر، كذلك زوجها لا حر معلوم ولا قر برد، يعني لا هو حر ولا هو برد، لا معتدل. زوجها رجل معتدل، لا هو غليظ ولا هو لين ولا هو كذا وهكذا، رجل معتدل. نعم. ولا مخافة ولا سآمة، يعني عنده لا تخافين، عند معه لا تسأمين، فهي تتلذذ بالعيش معه. فهذه مدحت زوجها. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. حتى لاحظ النساء عندهم سجع في الكلام عجيب جدا، وده كان العرب، العرب كانوا في أيام العرب ما كانت الفصاحة واللغة موجودة، العربي كان يقول الشعر وهو واقف، يعني موقف يحصل يقوم يقول الشعر فيه. دلوقتي يقول لك فاروق جويدة ومش عارف مين، وتقرأ الشعر بتاعهم والعياذ بالله عجن وعك وخلط في اللغة وأخطاء في اللغة وحاجة، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. إن دخل فهد، شبهت زوجها في دخوله البيت بالفهد، والعلماء يقولون لأن الفهد هادئ كثير النوم، هادئ في غالب أحواله كثير النوم، فكأنها تريد أن تقول زوجي إذا دخل البيت هادئ ولا يحدث ضجيجا ولا يحدث يعني مشاكل ونحو ذلك، هادئ في بيته. وإن خرج أسد، أما مع الناس وخارج البيت فهو قوي والناس تهابه ونحو ذلك. ولا يسأل عما عهد، لا يسأل عما عهد يعني ماذا؟ إن ترك أو إن أتى بشيء من طعام أو شراب أو ميرة لأهل البيت، لا يسأل بعد ذلك أين ذهب كذا وأين ذهب كذا وماذا فعلتم في كذا، لا لا يسأل، إشارة إلى كرمه وحسن عشرته. هذا تفسير. هناك تفسير آخر، دي لو على التفسير اللي ذكرناه دي مادحة ولا ذم؟ مادح. هناك تفسير آخر عكسه، أنها تذم، لا لا تمدح إنما تذم. زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد. فهد يعني ينام في البيت وليس له مع أهله كلام ولا سمر ولا شيء، كما أن الفهد كثير الإيه؟ النوم، خامل في بيته. وإذا خرج أسد، وكأنها تقول لماذا مع الناس أنت في كلام وقوة وكذا، ومع أهلك في نوم وخمول ونحو ذلك، ولا يسأل عما عهد، يعني لا يسأل عن ما عهد، يعني الأولاد الزوجة لا يسأل عليه ماذا حدث لهم، ماذا جرى لهم، لا يسأل عما عهد. فهذه تذم على هذا التفسير. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت زوجي إن أكل لف، دي ظاهر الكلام إنها بتعمل إيه؟ بتزم. زوجي إن أكل لف، لف يعني لا يبقي من الطعام شيئا، لف يعني على الأكل كله، خلص الأكل كله لا يبقي من الطعام شيئا. ها؟ وإن شرب اشتف، وإن شرب اشتف، اشتف يعني عادة أغلب الناس إنه يبقى منه شيئا قليلا في الماء في الإناء أو في القدح عن غير قصد في الغالب، يعني عادة حتى لما أنت بتشرب بتشيف بتسيب حتى نقط كده، وإن كان يكره أن تترك عمدا بقية طعام أو شراب يلقى بعد ذلك. فهي تقول إنه إذا شرب اشتف، يعني حتى ما يشتف الناس، يعني يسيبوا الناس اللي البقية القليلة جدا لا ما بيسيبهاش، إذا شرب يخلي القدح ما فيهوش ولا أي أثر لهذا الشرب. وهي إنما تذمه بشدة نهمه وجشعه في الأكل والإيه؟ والشرب. نعم. وإذا اضطجع التف، إذا اضطجع التف يعني يأخذ اللحاف وحده ويلتف فيه ويتركها هي، أو أنها تقصد إذا اضطجع التف يعني يلتف في اللحاف، تقصد أنه بهذا الالتفاف يعرض عنها، يعرض عنها كناية عن ماذا؟ عن الجماع، يعرض عنها، ما خلاص لف نفسه في الايه؟ في اللحاف خلاص. ولذلك قالت ولا يولج الكف ليعلم البث، ولا يولج الكف ليعلم البث. العادة في الأزواج يعني خصوصا الزوج اللطيف أن يولج الكف، يعني مداعبة، شيء من المداعبة بينه وبين أهله قبل الجماع، فيولج الكف يعني يداعبها بيده ونحو ذلك، ثم يكون بعد ذلك المعاشرة بالجماع ونحو ذلك. فهي تقول أنه إذا اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث، ليعلم البث يعلم الخبر، يعني ايه اخبرها من حيث الجماع. بعض العلماء يقولون ولا يولج الكف ليعلم البث، لا تقصد به الجماع، انما تقصد به غلظته وغفلته البغيضة عنها، حتى انها لو انها مريضة او انها حزينة او مكتئبة او نحو ذلك فانه لا يولج الكف ليعلم البث. البث يعني إيه بقى؟ الحزن، كما قال نبي الله يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فده ما بيدورش عليها وهي حزنانة ولا هي زعلانة ولا هي بتبكي، والنساء يحببن ذلك، إن لما هي تقعد تعيط ولا تعمل حاجة يقوم الزوج يعمل لها مالك ونحو ذلك ويطبطب عليها. لا، ده ما فيش بقى، ده يأكل ويشرب ويخلص ويخش إيه؟ الله المستعان. الصور دي موجودة في حياتنا ولا مش موجودة؟ موجودة، ده أعداد رهيبة من البشر على هذا النحو. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. ده مصيبة. ده دي يعني فعلا أرفانة منه قوي. ده كل حاجة سوء. قالت زوجي غيايا أو عيايا، زوجي غيايا أو عيايا. قال العلماء: غبي أحمق قد أطبق الغباء والحمق على كل تصرفاته. هي بتقول يا ده غبي بشكل مش ممكن. غيايا طبقا، تقول زوجي غيايا أو عيايا طبقا، يعني الغباء إيه؟ مطبق، والعياذ بالله ما بيفهمش حال خالص، والعياذ بالله. قالت كل داء له داء، كل داء له داء. انتوا بتقولوا واحده بتقول عشنق، واحده بتقول مش عارف ايه، لا ده كل داء فيه، كل داء له داء، يعني كل ما تتصوروا من عيوب موجود في هذا الزوج، لا حول ولا قوه الا بالله. قالت شجك او فلك او جمع كل لك. بتقول لهم يعني حاله بقى معاها مع اخلاقه السيئه جدا دي، شجك او فلك او جمع كل لك. الشج من الايه؟ شج الراس والجروح عموما، يعني شجك او فلك. فلك من الفل، الفل اللي هو الايه؟ الكسر، الكسر كما يقول لا يفل الحديد إلا الحديد. شجك أو فلك، يا إما جرحك يعني فتح لها دماغها، يا إما إيش كسر لها عظمها، أو جمع كل لك، أو الاثنين مع بعض، يعني يضربها العلقة يجمع فيها بين الإيه؟ الشج وكسر العظام. نعم. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. شوفوا الثامنة دي كلمتين اتنين بس ايه؟ بتمدح. بتمدح، تمدح مدح عظيم جدا. قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. المس مس أرنب، الأرنب حيوان معروف لطيف الملمس، الأرنب حيوان ملمسه جميل، فهو زوجها بتشكر في زوجها، بتمدح في زوجها. المس مس أرنب يعني رقيق لطيف كما هو رقة لين جلد الأرنب ونحو ذلك، مس الأرنب. قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. الريح ريح زرنب، الزرنب قيل نبات طيب معروف عند العرب، نبات طيب ريحته طيبة جميلة، فهي بتقول زوجها رقيق وطيب الرائح دايما دايما. بعض العلماء يقولون هي تكني كذلك عن كثرة الجماع لتظهر لهم أنها عنده مرغوبة، لأنه لما تقول الريح ريح زرب من كثرة إيش؟ من كثرة اغتساله وتطيبه ونحو ذلك لها، فتريد أن تظهر لهم ذلك. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. دي مادحة أيضا. قالت زوجي رفيع العماد، العماد اللي هو المسكن والبيت أو المنزل الذي يسكن فيه زوجها، فزوجها عالي المسكن، عالي المسكن، بيت عالي، وهذه صفة مدح له تقصد بها أن بيته عالي ليقصده الناس، ليراه كل إنسان قادم فيرى، وهو يحب الأضياف، يحب الأضياف كريم، فهو بيته عالي. وهذه طبيعة بيوت الكرماء، إنهم في العرب يعني كانوا يعلوا بيوتهم علشان ترى من بعيد فيقوم الناس يأتون إليه. قالت زوجي رفيع العماد طويل النجاد. طويل النجاد، النجاد هو الذي يوضع فيه السيف، هو الذي يوضع فيه السيف، الغمد بتاع السيف اللي بيتحط في جنب الفارس هذا يسمى النجاد، طويل النجاد، فهي تمدحه. بعض العلماء يقولون بالطول طويل النجاد لانه قامته ايش طويله مش قصير، بقى ما القصير النجاد بتاعه هيبقى ايه قصير كده جنبه ولا حاجه، لا ده طويل كده، فالنجاد بتاعه طويل، فهي تمدحه بطوله هو نفسه، وكذلك تمدحه بشجاعته بطوله سيفه، سيفه طويل، والسيف الطويل ده ثقيل، فإشارة إلى قوة الرجل إنه سيف طويل وثقيل فهو قوي هذا الرجل، طويل النجاد، عظيم الرماد، عظيم الرماد، الرماد هو خلاصة النار بعد انتهائها، خلاصة النار بعد انتهائها، عظيم الرماد، بيته دايما أمامه رماد كثير، كناية عن ماذا؟ كثرة النار التي دائما موقدة يشوى عليها الطعام للأضياف، فهي تقصد أنه كريم مضياف، عظيم الرماد. نعم. قريب البيت من الناد، قريب البيت من الناد، بيته قريب من الناد، الناد عند العرب اللي هو دار الندوة أو المنتدى اللي هو بيجتمع فيه العرب دايما خصوصا في آخر النهار، يوم العرب يجتمعوا بعد العصر، يوم يجتمعوا دايما الكبراء والأشراف في الناد هذا يجتمعوا فيه ويتداولوا شؤونهم ومشاكلهم وأحوالهم ونحو ذلك. هو بيته هو قريب من الناد، كناية أيضا عن كرمه وعلو قدره، هو علو قدره لأنه ما حد مش أي حد يسكن في الايه في هذه المنطقة، دي منطقة رقية، فهو من أهل الايه العلو والرق والرقي. كذلك قريب البيت من الناد إن هو كريم، كريم، أي حد عنده مشكلة أقرب بيتها يلاقيه بيت زوجها، قريب البيت من الناد يقوم يجي له، هو عنده مروءة يعني يخلص إليه الناس في مشاكلهم، قريب البيت من الناد، فكل ذلك تريد أن تمدح به زوجها. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك. زوجي مالك وما مالك، ده من البداية بتقول لهم إيه؟ وسعوا بقى إيه؟ الطريق، أنا سأمدح مدحا ما سبقني أحد إليه، فمالك وما مالك اللي هي بقى المال التي تفيد الايه التفخيم، التي تفيد التفخيم والتعظيم، زوجي مالك وما مالك. نعم. قالت: خير من ذلك. خير من ذلك يعني من اللي انتوا قلتوه ده كله، له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، واذا سمعنا صوت المزهر ايقن انهن هوالك. له إبل كثيرات المبارك، عنده إبل كتير جدا، غني، دي واحد. اتنين، كثيرات المبارك، هم كثير لا وباركات، مش عاملين ايه، مش طالقهم في الصحراء. قالت: كثيرات المبارك قليلات المسارح، ما بيطلعوش بره كتير. ليه؟ لانه دايما كل شوية يجي له ضيف يقوم يعمل ايه يذبح على طول، على طول شغال، فراجل مضياف كريم جدا، عنده ابل على طول حبسها على الاضياف. قالت: كثيرات المبارك قليلات المسارح، واذا سمعنا صوت المزهر ايقن انهن هوالك. العرب لعله كان في زمانهم كان اذا يعني جالهم اللي الضيف يقوم يعملوا له ايه، يعملوا حفلة استقبال يعني على الشيخ ابو اسحاق، يجيبوا له مزيكه حسب الله بقى وبتاع، يوم اول ما الابل تسمع الايه اللي ضرب الدفوف بقى اللي هي جاي الضيوف جايين، يوم الابل تعرف انها في ضيافه يعني فيه في ذب، ايقن انهن هوالك. نعم. قالت الحادية عشرة: زوجي ابو زرع. وما ابو زرع؟ لا بقى انتوا بتمدحوا، أنا كمن همدح. وما أبو زرع؟ ثم ذكرت هذه بقى واستفاضت. هذه استفاضت كله قال كلمتين، دي بقى من عظيم ثنائها في أبي زرع، قالت كل هذا الكلام. وسبحان الله، لاحظ حاجة غريبة جدا في هذه المرأة وعظيم حبها لأبي زرع. هي وهي بتحكي الآن كما ترى في السياق، وهي بتحكي الآن ليست زوجة لأبي زرع، يعني هي الآن ليست زوجة لأبي زرع كما سيأتي في السياق أنه أبو زرع طلقها وتزوجت بعد واحد تاني، يعني هي الآن ليست زوجة لأبي زرع، لكن من عظيم حبها لأبي زرع تتكلم عنه هذا الكلام. قالت: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. أناس ملأ وحرك أذني، يعني من ثقل ما في الأذن من ذهب ونحو ذلك، جعل هذا الثقل يحرك أذنيها، ودنها بتتحرك يعني إيه؟ غصب عنها، من ثقل ما فيها من الذهب والحلي ونحو ذلك. أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضضي. وملأ من شحم عضضي، العضد اللي هو المكان ده، وأشارت إلى العضد لأن العضد أول ما يظهر من المرأة عند سمنتها، يعني المرأة إذا سمنت أول ما يظهر عليها في علامات السمنة العضد، فهذا كناية عن إنها كلها أصبحت إيش؟ سمينة يعني عنده. قالت: وبجحني فبجحت إلي نفسي. بجحني قيل فرحني، قيل عظمني، قيل فخرني. بجحني يعني فرحني ففرحت، عظمني إلى نفسي يعني خلاني أنا ما فيش مني، فبجحت إلي نفسي، رأيت نفسي أفضل واحدة في النساء ونحو ذلك. قالت: وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. لاحظوا الحكاية السجع العجيبة دي اللي عندهم كلهم. قالت: وجدني في أهل غنيمة. غنيمة تصغير إيش؟ غنم، يعني اللي عندهم غنم في العرب فقراء جدا، اللي عايشين على الغنم بس ما عندهمش غير غنم فقط فقراء جدا. فكيف وأنها تقول وجدني في أهل غنيمة، يعني مش غنم، لا غنيمة، يعني عندهم غنمة ولا غنمتين كده ولا حاجة، هي وأهلها فقراء جدا. وجدني في أهل غنيمة بشق. بشق، الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه يقوم يقول بالتعبير العام بتاعنا، يقول جابها من حرى سد يعني. فبشق المقصود بها هنا يعني بشق جبل، عايشين في حتة يعني ايه، حتة في داخل الجبل كده ولا حاجة، شق كده ولا حاجة. ودي طبيعة الفقراء جدا في العرب، ما عندهمش ما يملكون أن يبنوا به بيتا، يوم يعيشوا في جزء من الجبل يتخذوه سقوفا لبيتهم وجدرانا. نعم. قالت: فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. حولها، نقلها نقلة عجيبة جدا. قالت: فجعلني في أهل صهيل. الصهيل اللي هو صوت الخيول، فجعلني في أهل صهيل، يعني بقيت عايشة في مكان عندها استبل بقى في خيول ونحو ذلك. وأطيط، أطيط اللي هو صوت الإبل، صوت الإبل، عندهم إبل كثيرة جدا. ودائس، دائس هو الزرع، يعني أصبحت كمان عندها أراضي وفدادين وزراعة. ومنق، منق دي قالوا فيها كلام كتير العلماء، أقرب الأقوال دي منق من النقيق، يقصد به الدجاج الذي في البيت. قالوا إنه جعلها أو في بيتها كان الدجاج هذا في البيت صوته غالب بنقيقه. نعم. شوف حولها بقى إيش، صهيل وأطيط ودائس ومنق وذهب في أذنيها. قالت: فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. عنده أقول فلا أقبح، أتكلم لا أخاف أبدا الإساءة منه، تتكلم يعني كما تحب، مهما تكلمت ولو أخطأت فهو لا يقبحها، وهذا كناية على عظيم حبه لها وأنه لا يحزنها ولو بكلمة. قالت: فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، تنام للظهر يعني أو للعصر، فأرقد فأتصبح يعني الصبح يطلع والنهار كله يطلع وهي نايم، على غير عادة الإيش النساء في العرب عموما. النساء عادتهم في العرب أنها تقوم مبكرا، إنما بقى النساء اللي هم من وسط راقي جدا في العرب هذه عندها هي تقصد ماذا؟ أنها عندها من الخدم والحشم ما يقومون بأمرها، ولذلك هي تقوم من النوم براحتها بقى. زي نسائنا كده دلوقتي عندهم من الخدم والحشم الغسالة الأوتوماتيك والبوتجاز أبو بتاع مش عارف بيعمل إيه. نعم. قالت: وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. أشرب فأتقنح في تفسيراتها كده في اشتقاقات لغة كثيرة، يعني مجملها أشرب حتى أزهد في الشرب، أزهد في الشرب يعني لدرجة أن العصائر والمشروبات ونحو ذلك خلاص تزهد لا تريد ذلك. وانتبه إلى أنه ده في العرب، العرب في الجزيرة من شدة الحر لا يرد السائل تقريبا، يعني أنت لما تروح المملكة السعودية في عز الجو والتكييفات والكلام ده لو أحد ادالك في أي لحظة عصائر ومشروبات لا تردها، كله بتشرب من شدة الإيش الحر. هذه تقول: وأشرب فأتقنح، لا ده أنا بوصل لدرجة أن أنا أزهد في الشراب. قالت: أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ يا دخلت على كمان على مين بقى؟ أم أبي زرع حماتها، تمدح حماتها، والعادة في النساء والغالب في النساء ذم الحماء، ذم الحماء. لا، أم زرع تقول: أم أبي زرع. فما أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عقومها رضاح وبيتها فساح. أم أبي زرع امرأة محترمة يعني تقصد تقول وكريمة وعظيمة في كل أحوالها. عقومها رداح، العقوم قيل هو الأشياء التي تعبأ فيها الأمتعة، الأشياء التي تعبأ فيها الأمتعة، يعني لو جاز التعبير الحديث يعني عارفين الشولة وشنط السفر ونحو ذلك، كل ما يعبأ فيه، والخزين ودلاب الخزين والمخزن بتاع الأكل في البيت. لا، أم زرع عقومها رداح، عندها الحاجات دي كبيرة جدا، كناية على إيش؟ إن هم أغنية جدا، أبو زرع ده غني جدا، وأمه عندها من مخازن الطعام والشراب في البيت يعني حاجة عظيمة جدا. وبيتها فساح، بيتها فساح واسع، والبيت الواسع يحبه الناس عموما، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم وسع لي في داري. نعم. وقال: من إن من حسن ما يعطى المرء أو كلمة نحوها البيت الفسيح أو البيت الواسع أو كما قال. قالت: ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ دخلت على ابن أبي زرع، لاحظ هذه الملحوظة، ابن أبي زرع مش إيه؟ مش ابنها هي، وهذا يدل على عظيم أخلاق أم أبي زرع أيضا، إنها إنسانة طيبة وصالحة، حتى أنها تمدح ابن ضرتها، ابن ضرتها بتمدح. نعم. وهيظهر لك أن الضرة موجودة، مش هتقول انت مثلا ده الواد ابن ابو زرع ده امه ميته وهي بتعطف عليه، لا، ده الضره موجوده اللي هي ام الولد ده كما سياتي. قالت: ابن ابي زرع. فما ابن ابي زرع؟ مضجعه كمسل شطبه ويشبعه ذراع الجفره. مضجعه كمسل شطبه، اقوال كثيره كده العلماء تفسيرها مجمله أن هذا الولد ينام في مكان صغير كناية عن نحافة بدنه، نحافة بدنه. والعرب تمدح الرجل النحيف، العرب تمدح الرجل النحيف، ولغاية دلوقتي لسه في الجزيرة يتمدحون بالرجل النحيف، حتى تلاقي كتير من السعوديين نحيف جدا ويقوم يحزق البتاع كده، لأنه ده عندهم ممدوح عندهم إنه هو يبقى نحيف جدا، وده يعني إيه يدل على إنه خفيف الحركة. أما البدين عندهم ثقيل يؤتى، لكن الخفيف يعرف الكر والفر ونحو ذلك. نعم. قالت فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبه ويشبعه ذراع الجفرة، يشبع ذراع الجفرة، حتى اللي هي الماعز الصغيرة لو اديت له ذراع يشبعه، يعني تقصد ان هو غير نهوم، واد مش طفص يعني غير نهوم، وانه في الاكل يعني اكله معتدل. نعم. قالت بنت ابي زرع، بنت ابي زرع كمان دخلت على بنت ابي زرع، فما بنت ابي زرع طوع ابيها. طبعا العادة في النساء ان بنت ضرتها تبقى عدوتها كأمها وتذكرها بالسوء دائما، لا انظر إلى أم زرع. قالت فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها، لاحظ وطوع أمها، أمها إيه؟ عايشة موجودة إيه؟ طوع أبيها، بنت مؤدبة طوع أبيها، تسمع لأبيها وتطيع، وطوع أمها كذلك، وملء كسائها. ملء كسائها إما أنها تقصد كمال شخصيتها أو تقصد كمال بدنها وهيئتها، يعني إما البنت لها شخصية كده أو مال يهدمها، ملء كسائها، أو تقصد ظاهر الكلام. ملء كسائها يعني مش نحيفة كده، وهذا ممدوح في العرب، العرب يمدحون المرأة السمينة، العرب يمدحون المرأة السمينة. نعم. قالت طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها، وغيظ جارتها. غيظ جارتها قيل المقصود بالجار اللي هو على الإطلاق، يعني الجيران لما يشوفوا بنت أبي زرع يقوموا يصيبهم نوع من الحسد لها، ويصيبهم الغيظ من جمالها وقوة شخصيتها. أو غيظ ضرتها، غيظ جارتها يعني غيظ ضرتها، وكأن بنت أبي زرع متزوجة، متزوجة، والبنت المتزوجة بنت أبي زرع دي لها ضرة، فمزرع بتقول ده هي من جمالها أحلى من إيش؟ من ضرتها، غيظ ضرتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، انظر ده دخلت على الجارية كذلك، ده حتى ريحة أبو زرع كلها عندها والجارية وكل حاجة. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيفا ولا تنقث ميرتنا تنقيفا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت جارية أبي زرع، حتى أنها انتقلت إلى خدم أبي زرع، في الحقيقة هذا من حسن خلق أم زرع، ثم فيه إشارة إلى أن البيئة تحكم أهلها، لأن بيت أبو زرع بيت طيب، فحتى الجواري والخدم صاروا مثل أهل البيت، صاروا مثل أهل البيت. قالت جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيفا، لا تبثه يعني لا تظهره، يعني لا تخرج حديثنا إلى الناس، لا تخرج أسرار البيت. نعم. ولا تنقث ميرتنا تنقيفا، ولا تنقث ميرتنا تنقيفا يعني لا تأخذ من الميرة خيانة وسرقة، والميرة اللي هو مخزن البيت وخزين البيت من طعام ونحوه، فهم الخدم هم اللي بيقوموا على مسألة اللي هذا الطعام، هذه الجارية جارية أمينة. نعم. ولا تملأ بيتنا تعشيشا. لا تملأ بيتنا تعشيشا يعني البيت دائما نظيف بسببها، تنظف البيت دائما، لا تجد فيه دائما قش ولا شيء من ذلك كعادة يعني بعض النساء المهملات. نعم. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، كأنه أبو زرع ده بتحكي هنا، لو أنت تتصور المشهد في الجزء ده أصابها أو علتها كآبة وحزن، هي عمالة تحكي لهم عن أبي زرع وبعدين تحكي لهم هذا الجزء المؤلم. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب جمع وطب، وهو وعاء اللبن، وهو وعاء اللبن، الوعاء الذي يحلب فيه اللبن ويصب فيه اللبن من المواشي. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. قالت فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، لقي امرأة معها ولدان. العلماء يقولون إن إشارة الولدين من أم زرع متعمدة، إشارة إلى أن العرب تحب الولد والنسل، فلما رأى الرجل مع المرأة ولدان، والظاهر أنه علم أنها أيما إما زوجها متوفى أو مطلقة أو نحو ذلك، علم أنها ولود معايا، يبقى إذن ولود، والعرب تحب ذلك، فرغب في المرأة، ولعل أم زرع والله أعلم لم تكن تنجب، فرغب في هذه المرأة ورغب عن أم زرع. قالت معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني. العلماء بيقولوا حاجات كثيرة جدا في حكاية يلعبان من تحت خصرها برمانتين، بيقولوا إنها سمينة ومن سمنتها الأولاد بيقوموا يحذفوا الرمانة كده ويعدوها بإيه وهي نايمة على ظهرها ومش عارف ونحو ذلك، والعرب تحب المرأة السمينة، فأعجبت الرجل اللي هو أبو زرع يعني. قالت فطلقني ونكحها. قالت فنكحت بعده رجلا، وده يدلك على أنه مسألة التعدد كانت في العرب مسألة عادية جدا وطبيعية جدا، وكانت في الأمم قبلنا مسألة طبيعية جدا، لكن طبعا أذناب العلمانيين وأذناب النصارى والعياذ بالله هم الذين جعلوا أمر التعدد في حياتنا أمرا مذموما والعياذ بالله، وجعلوا نساءنا يتعاملن مع التعدد كأنه دين غير دين الإسلام والعياذ بالله. قالت فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا. رجلا سريا، سريا بالسين مش مثريا، سريا من السراء اللي هم الأشراف يعني، يعني رجل له شرف. رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية، ركب شريا وأخذ خطية، ركب شريا. شريا قيل هو الفرس العربي الذي هو مميز بين الخيول. قالت ركب شريا وأخذ خطيا، خطيا قيل الرمح الطويل، الرمح الطويل كناية على إنه الرجل إيه قوي، لأن الرمح الطويل بقى ثقيل، رمحا خطيا لدرجة أن الرمح ده لو هو ماشي كده سايبه يقوم يعمل إيه خط وماشي. قالت وأراح علي نعما ثريا، أراح يعني أتى، أتى علي نعما ثريا، مال كثير جدا، وأعطاني من كل رائحة زوجة. من كل رائحة قيل من كل شيء يذبح من المواشي، إبل غنم بقر غيره، من كل رائحة زوجا، يعني أعطاه من كل شيء اثنين أو زوجا في العدد، يعني مية من الغنم مية من الإبل مية من كذا ونحو ذلك، يعني أعطاها مالا كثيرا. وقال كلي أم زرع وميري أهلك. كلي وميري أهلك، يعني كذلك كلي وإن شئت أن تعطي أهلك من الطعام والشراب اعطي. رواه الكريم جدا. قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. شوف كما يقولون وما الحب إلا للحبيب الأولي. فهي يبدو أن نفس المعنى ده موجود عندها يعني. قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. لا ده ما يطلعش حاجة، كل الكرم واللي هو فيه ده كله ولا يطلع حاجة في اللي كان عامله لي أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. انظر إلى عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعظم تواضعه. هذا رجل من أهل الجاهلية أبو زرع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأسى به، لأن تأسى به في هذا يعني لأن الذي ذكر فيه من الخير أمر محمود، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني أنا سأكون لك محبا كأبي زرع لأم زرع، لأنه كل الإكرام اللي كان من أبي زرع نتيجة الإيش؟ الحب لأم زرع. تقول أنت تطلقها لي. هذه المسألة عند العرب كانت مسألة بسيطة جدا، ومش زي اللي ما بيصورونا إحنا في الأفلام والمسلسلات اللي إحنا تربينا عليها، إن اللي بيحبها أو المرأة يفضل طول العمر يعني عايش هيمان ويموت ونحو ذلك إذا فارقته ونحو ذلك. أبدا، هو الرجل يحبها لكن إن وجد خيرا فيما هي أكثر خلاص، فينتقل الأمر إلى غيرها. نعم. قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في بعض الروايات كده غير البخاري قال غير أني لا أطلقك. نعم. فالشاهد من هذا الحديث قال باب حسنة المعاشرة مع الأهل. حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم أهله سمر، ويقعد يحكي معاها وتحكي معاه وتحكي له وهو يضحك، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وقعد بيسمع، وهذا يدل على حسن المعاشرة بخلاف الأزواج الذين من جنس المذكورين ذما في الحديث، لا يسامرون النساء ولا يعاشرهن بالمعروف ونحو ذلك. ولذا قال باب حسن المعاشرة مع الأهل. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.